جرى تعب من هالحياة تحير خلاص صبره وخسر أموره ولو بعد خطي صغير قبل يومين شفت وبشت وحضنته عرف قلبي بعد ما شوف داعبته عساني